سلامٌ سلامٌ كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازلنا في هذه الحديقة الغناء مع صحابة خير الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقتطف منها بعض الزهور اليانعة النافعة لكي نسير بهذه المواقف إلى الله عز وجل. وأنا سأضرب لك اليوم صورا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكي ترى كيف كانت همم هؤلاء، وإلى أي شيء كانت تسمو تلك الهمم، ما هو مرادهم، وما هي غايتهم، وما هو مأربهم من الحياة. فقد اجتمع مصعب وعبد الله وعروة بنو الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر، الأربعة دول مصعب بن الزبير، عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، وعبد الله بن عمر، أربعتهم اجتمعوا في جوف البيت العتيق في بيت الله الحرام في حجر إسماعيل. يعني تخيل بقى، هم في بيت الله الحرام، لا وفي جوف البيت كمان في الحجر. فقال بعضهم لبعض تمنوا، يعني اللي عنده أي أمنية أي طلب أي رجاء يتمنى في هذا المكان. ليه؟ ما أحرى الإجابة في هذا المكان، ده أنت في جوف البيت الحرام، يعني إن شاء الله عز وجل تكون الدعوة مجابة. فقال بعضهم لبعض تمنوا، فافتتح مصعب ابن الزبير حاجته وطلبه. ليه؟ لأن واحد هيدعو والثلاثة التانيين هيأمنوا على دعاء هذا الشخص، كل واحد منهم هيجي عليه الدور يعني. فافتتح مصعب ابن الزبير حاجته وطلبه فقال أما أنا فأتمنى إمارة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وكانتا أجمل نساء أهل الدنيا. عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين كانتا أجمل نساء أهل الدنيا. فأمن الثلاثة الباقون على دعاء مصعب ابن الزبير، وأجاب الله عز وجل لمصعب حاجته. فعلا تولى مصعب بن الزبير إمارة العراق وتزوج بعائشة بنت طلحة وبسكينة بنت الحسين. ثم جاء الدور على عروة بن الزبير أخوه، قال أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، نفسي عالم كبير جدا الناس يأتون إلي لكي يسألوني عن أمور دينهم. أبا عالم كبير واستجاب الله عز وجل لعروة حاجته، فأصبح عروة ابن الزبير رحمة الله عليه أحد الفقهاء السبعة الذين عليهم مدار الفتوى في زمان التابعين في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الدور على عبد الله بن الزبير، قال أما أنا فأتمنى الخلافة. واستجاب الله عز وجل لعبد الله بن الزبير، أصبح عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين، طبعا بعد ملاحاه ولا يخفى عليكم ما جرى بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الكذاب الأشر وهذا الأفاك الأثيم. طبعا أولاد الزبير كل منهم طلب حاجته واستجاب الله عز وجل لهم حاجتهم. ثم جاء الدور على ذلكم الملهم، ذلكم المسدد، ذلكم المحدث ابن المحدث، جاء الدور على عبد الله بن عمر. يا ترى ايه هي بقى أمنية عبد الله بن عمر؟ ايه هي أمنيته؟ عبد الله بن عمر لم يطلب أي شيء طلبه أصحابه، لا عايز إمارة ولا عايز يتجوز واحدة ولا عايز، لا لا لا لا قال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي، بس ماليش يا رب أي رجاء ولا لي يا ربي أي أمنية خالص في الحياة إلا شيء واحد فقط، أن تغفر لي، ولعل الله عز وجل قد استجاب لابن عمر حاجته. وابن عمر بيقول لك انا نفسي بس ان ربنا يعفو عني، نفسي بس ان ربنا يغفر لي، نفسي بس ان ربنا يسامحني. وعبد الله بن عمر هذا كان من اشد الناس اخذا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، كان من اشد الناس اخذا بسنته عليه الصلاه والسلام. يحكي سالم ابنه يقول قال رسول الله، يحكي عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لو جعلنا هذا الباب للنساء، باب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بيشور على أصحابه بيقول إحنا لو خلينا الباب ده للنساء بس يعني محدش فيش رجالة تخش وتطلع منه، لو جعلنا هذا الباب للنساء، قال سالم فلم يدخل منه عبد الله بن عمر حتى مات لغاية ما مات. ده النبي بس بيشور على الصحابة، لم يقل هذا الكلام يعني نصا، لا بيشور الصحابة ايه رأيكم نخلي الباب ده للنساء يعني. فعبد الله بن عمر عشان بس النبي فكر ان هو يخلي الباب ده للنساء، قال سالم لم يدخل منه عبد الله حتى مات. ويقول نافع لما سئل عن ابن عمر يعني اي شيء كان في بيته، قال كان ابن عمر في بيتي على أمر لا تطيقونه، محدش منكم يقدر عليه. قيل له كيف؟ قال الوضوء، كان يعني الوضوء لكل صلاة، يعني كان بيتوضأ لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، مصحف بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، بين المغرب للعشاء، بين العشاء للفجر، من الفجر للظهر، هو ده يوم عبد الله بن عمر، هذا هو شأن عبد الله بن عمر. ويجي في الآخر يقول لك أنا أمنيتي الوحيدة إن ربنا يغفر لي، لا عايز فلوس ولا عايز نساء ولا عايز سلطة ولا عايز أطيان ولا عايز فلوس ولا عايز أي حاجة خالص، بس الشيء الوحيد الذي أتمناه وأرجوه هو أن يغفر الله لي. وكان رضي الله عنه يقول لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعة واحدة ما أحببت البقاء في دنياكم. لو أنا أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى قبل مني ركعة مش عايز أعيش تاني بعدها. ثم تلا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. شوف بقى عبد الله بن عمر ده تأمل كده حاله، وكما قلت لك ما هي أمنية عبد الله بن عمر؟ وعبد الله بن عمر هذا يعني كان يتتبع أقوال وأفعال وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة. كان رضي الله عنه في بعض سفره وكان يركب دابته، فجعل يحيد بها هكذا وهكذا وهكذا، فسأله رفقاؤه: لماذا فعلت هكذا؟ قال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ففعلت، أنا شفت النبي بيعمل كده عملت زي ما النبي عمل. طب إيه العلة؟ ما أعرفش. طب إيه الحكمة؟ ما أعرفش، بس النبي عمل كده يبقى أنا لازم أعمل كده. زي ما قلت لك عبد الله بن عمر هذا كان شد الصحابة رضي الله عنهم أخذا بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، كان شديد الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. ويجي في آخر عمره يقول لك: أتمنى بس إن ربنا يغفر لي، ماليش يا ربي أمنية تانية، ولا لي يا ربي أي رجاء آخر، مش عايز حاجة تانية خالص، إن بس إن ربنا يغفر لي. رضي الله عن عبد الله ورضي الله عن أبيه هذا الفاروق الملهم المحدث ولا غر. فهذه ذرية بعضها من بعض، ومن شابه أباه فما ظلم، من شابه أباه فما ظلم. رضي الله عن عمر ورضي الله عن عبد الله بن عمر. انظر إلى أمنية الصحابة رضي الله عنه. بل انظر إلى موقف آخر، وهو ما رواه الطبراني وأبو نعيم والحاكم وغيرهم بسند صحيح، أن في يوم أحد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه التقى بعبد الله بن جحش. طبعا احنا عارفين أن سعد بن أبي وقاص ده أحد العشر المبشرين للجنة، وسعد ده خال النبي، وسعد ده الصحابي الوحيد الذي جمع له النبي عليه الصلاة والسلام أبويه، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى فيه. ويعني سعد هذا له مناقب عدة. رضي الله عن سعد. وعبد الله بن جحش هو خالي وخالك، خال المؤمنين كلهم. تخيل بقى ان احنا ما نعرفش حاجة عن خالنا، وهذا للأسف تعرفش حاجة عن خالك، خالك عبد الله بن جحش. لان عبد الله بن جحش اخو زينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي. عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش أم المساكين، والتي كانت تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعبد الله بن جحش هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في الإسلام، وأول سرية في الإسلام كانت سرية عبد الله بن جحش، وكانت غنيمة عبد الله بن جحش أول غنيمة في الإسلام، وكان أسير عبد الله بن جحش أول أسير في الإسلام. شوف تخيل المناقب دي كلها وإحنا ما نعرفوش. يعني زي ما قلت لك دخلنا خلنا خالي المؤمنين كلهم، ولو هذه المناقب، ونحن غابت عنا هذه المناقب، غابت عنا هذه الحظوة لهؤلاء الأماجد الأماثل الأكابر الأكارم من صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعبد الله بن جحش هو أحد السابقين الأولين للإسلام. أسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني في بداية الإسلام خالص. المهم، عبد الله بن جحش التقى هو وسعد ابن أبي وقاص، وذلك في يوم أحد. فقال بعضهم لبعض: ليدعو أحدنا وليؤمن الآخر على دعائه. ليه؟ ما أحرى الإجابة في هذا الموطن؟ ليه؟ ده أنت في ساحة الوغى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة تحت ظلال السيوف. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من مواطن الإجابة عند التحام الجيشين، يعني في بداية المعركة تكون الدعوة مستجابة. المهم، فقال بعضهم لبعض: يتمنى أحدنا وليدعو وليؤمن الآخر على دعائه. فعلا افتتح سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حاجته وطلبه ودعاءه، فقال: اللهم لقني اليوم برجل شديد حرده، شديد حرده يعني شديد غيظه، شديد بأسه، يعني شديد حرده، شديد بأسه، يقاتلني فيك فأقتله وآخذ سلبه، يعني أقتل هذا الكافر وآخذ ما عليه من المتاع ومن السلاح. وأمن عبد الله بن جحش على دعاء سعد ابن أبي وقاص. ثم جاء الدور على عبد الله بن جحش. يا ترى بقى ايه هي بقى أمنية عبد الله بن جحش؟ اسمع. فقال عبد الله بن جحش: اللهم لقني اليوم برجل شديد حرده، شديد بأسه، يقاتلني فيك فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك غدا يا رب قلت لي: يا عبد الله بن جحش، في أي شيء هذا؟ يعني أنت لماذا قتلت ومثل بك هذا التمثيل؟ قلت: فيك وفي سبيلك يا رب. قال، يعني الله عز وجل، صدقت. قال سعد: فوالله لقد رأيته في آخر اليوم، وإنه لمبقور بطنه، ومجدوع أنفه، ومقطوع أذنه. فقلت: والله لقد صدق الله فصدقه الله. تخيل عبد الله بن جحش بيتمنى إيه؟ يتمنى أنه يقاتل رجلا شديد البأس، شديد الحرد، هذا الكافر يقتل عبد الله بن جحش، ثم يبقر بطنه، يعني يفتح بطنه، ويجدع أنفه، يعني يقطع أنفه، ويقطع أذنه. تخيل بقى هذا التمثيل به وبجثته، دي أمنية عبد الله بن جحش. انظر إلى هذه الهمم وإلى هذه الأمنيات. أنا وأنت نفسك فيه؟ عايز إيه؟ أي شيء تتمنى؟ ماذا تشتهي؟ أي شيء ترجوه؟ عايز ايه؟ عايز فلوس؟ عايز نساء؟ عايز عمارات؟ عايز سيارات؟ عايز ايه؟ ماذا تتمنى؟ اي شيء تتمنى؟ ماذا تشتهي؟ انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم وكيف كانت أمنياتهم. أنا أمنيتي الوحيدة إن يا رب ألقاك وأنت راض عني، بس ليست لي يا ربي أي أمنية إلا هذه، أن ألقاك وأنت راض عني. يا سلام لو تلقى ربك وهو عنك راض، إذن فقد فزت وغنمت. وتأمل إلى صحابي آخر وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عن ربيعة، والحديث في صحيح مسلم. ربيعة ابن كعب هذا كان يقوم على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون عايز يتوضى، ربيعة ده بيحمل الترمس مثلا اللي هو فيه المية يعني، ويصب على النبي. دي شغلانته كلها في الحياة، ان هو يصب الوضوء على النبي عشان يتوضى عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتوضأ فتبعه ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. فلما صب الوضوء على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام سأله، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني، اطلب مني، عايز ايه؟ ماذا تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ اي شيء ترجو؟ عايز ايه؟ نفسك فيه؟ قل لي على حاجة ألبيها لك، قل لي شيئا تتمناه، قل لي عايز ايه؟ ماذا تتمنى؟ يا ربيعة سلني، سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، بس مش عايز حاجة تاني، ماليش أي أمنية ولا لي أي رجاء وماليش أي مقرب ولا أي غاية إلا دي بس، إن أنا أبقى معاك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة بس، لا عايز فلوس ولا عايز عمارات ولا عايز سيارات ولا مش عايز أي حاجة خالص، بس الشيء الوحيد الذي أتمناه يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنت عايز تبقى معايا عليك بالصلاة، صلي كتير، صلي نوافل كثير كثيرا. لو أنت عايز تبقى مع النبي وتكون في غرزه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، عليك بكثرة السجود. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إلا رفعك الله بها درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أيضا صلى الله عليه وآله وسلم علو الهمة في الرجاء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. تقولش يا رب دخلني الجنة، أخش بس الجنة يا رب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كيف تتمنى، كيف تشتهي، إلى أي شيء ينبغي أن تسمو همتك. إحنا دلوقتي لو جينا سألنا أي واحد منكم من المشاهدين الآن، قلت لك أنا عايزك تقول لي أنت إيه أمنيتك في الحياة، عايز إيه، نفسك في إيه يعني، تقول لي والله يا عم الشيخ أنا راجل مش طماع، انا بس يا عم شيخ نفسي في حته شقه بحندقه وحته عربيه 128 حتى ماشي بيها اموره كده. شوف انظر الى الهمم ده، انا بقول لك احلم اتمنى تقول لي شقه بحندقه وحته عربيه 128. يا اخي ده انت بتطلب من الملك، بتطلب من الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أطلب يا أخي، اتمنى، اشتهي، قول يا رب نفسي يا رب في قصور، عايز يا رب فلل، نعمل ماله الصالح للرجل الصالح. ده أنت حتى بتتمنى، يعني حتى عندك سفول في التمني، مش عارف حتى تتمنى. تقول لي شقة محندقة وحتة عربية 128، حتى هناك سفول في التمني. زي ما قلت لك اطلب يا اخي من الملك، ده انت حتى بتحلم، يعني حتى مش عارف تحلم. اقول له يا رب والله نفسي في قصور يا رب، نفسي يا رب في اسطول مش هقول لك سيارات، لا اسطول طيارات، وعايز يا رب فلوس. اتمنى يا اخي، احلم وانت بتطلب من الغني، تطلب ممن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده هو الغني. في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أجل حديث وأشرف حديث لأهل الشام كما قال الإمام أحمد، وكان أبو إدريس الخولاني راوي هذا الحديث عن أبو إدريس الخولاني راوي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، كان إذا حدث بهذا الحديث عن أبي ذر جثى على ركبتيه، يعني بينزل على ركبه لهول ذلك الحديث. تخيل بقى، اسمع إلى هذا الحديث بقلبك. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. الناس والجان من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، الناس دي احنا جبناها كده، الإنس والجن يعني، جم وقفوا في أرض جرداء، أرض كده واسعة جدا جدا جدا تحوزوا هؤلاء جميعا. وقلنا لهم: يا جماعة الخير، يا أيها الإنس ويا أيها الجن، من لدن آدم إلى قيام الساعة كل واحد فيكم يقول اللي هو نفسه فيه، اللي هو بيتمناه، اللي هو بيحلم بيه. نفسك فيه؟ تقول لي يا رب انا عايز واحد يقول لي مثلا، انا يقول لربنا سبحانه وتعالى: انا والله يا رب عايز فلوس من ثرى الارض الى عنان السماء، وعايز يا رب 200 طياره، وعايز يا رب قصور من الذهب، ونفسي في قصور كده برضو من الفضه، وعايز يا رب نفسي في نساء، وعايز يا رب وعايز. شوف بقى اللي انت ممكن تتخيله واللي انت ممكن ما تتخيلوش اطلبه. لا مش انت بس، لا ده الناس من اول ادم الى قيام الساعة، كل واحد من الناس دول هيطلب اللي هو بيحلم بيه: طيارات، فلوس، سيارات، دولارات، نساء، اللي هو بيحلم وهو بيتمنى. ده الكلام ده مش للإنس بس، لا للإنس والجن. فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. شوف كلمة مسألته دي، يعني اللي هو ممكن يتخيله واللي هو ممكن ما يتخيلوش. فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل كده إنك أنت جبت إبرة وقفت على شاطئ البحر المحيط ونزلت الإبرة دي كده في البحر المحيط، يا ترى الإبرة دي إيه المية اللي هتبدأ تكون متعلقة فيها؟ يعني إيه المية اللي هتكون في الإبرة؟ اللي هتتعلق في الإبرة يعني. إيه يا ترى؟ فكذلك، وهذا مثال للتقريب. هذا البحر المحيط دي خزائن الملك. والناس والجان من أول آدم إلى قيام الساعة كل واحد منهم طلب اللي هو عايزه، ده لا ينقص مما في خزائن الملك سبحانه وبحمده إلا كما يدخل أحدنا المخيط، الإبرة يعني، في البحر المحيط. تخيل. فأنت يا أخي أنت بتطلب من الملك، أنت بتطلب من الغني سبحانه وبحمده، هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت مهما كان إنسان عزيز عليك وإنسان له قرب ومكانة في قلبك، وإنسان ده أنت سألته أكثر من مرة كده، كنت مزنوق في حاجة ونفسك في حاجة وكلام زي كده، وطلبت منه هيعمل إيه؟ سيتضجر. مهما كان غال وعال في قلبك برضو هيتضايق، يجي في وقت يقول لك أنت ما راكش غيري ولا إيه؟ طيب، الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله سبحانه وتعالى، هو يحب أن تسأله، يحب أن تكثر عليه في المسألة، ويحب أن يسمع نداء عبده، ويحب الملحين في الدعاء، إنك أنت تلح على ربنا. ما أنت فقير، أنت مسكين، أنت صاحب حاجة، فأنت لازم تبتهل إلى ربك سبحانه وتعالى وتدخل عليه برداء، أو تنزع عنك رداء الكبر وأن تخضع خديك على عتبة عبوديته سبحانه وتعالى. فمكمن السعادة لا يكون إلا في دين الله عز وجل، مكمن السعادة لا يكون إلا في هذا الدين. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن أرضا لا تشرق عليها شمس الإسلام أرض ملعونة، وكل قلب لا تشرق فيه شمس هذا الدين هذا القلب بعيد عن الله. قال رحمة الله عليه، قال: ومن ظن أنه سيحيا سعيدا بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمكمن السعادة لا يكون إلا في لزوم هذا الدين ولزوم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. ما تظنش إنك أنت هتعيش سعيد لما تسهر هنا ولا تقابل دي ولا تعمل دي، لا، دي مش سعادة أبدا. هذه ممكن تكون سعادة وقتية، لكن كم من الحسرات تكون في قلبك. هؤلاء أصحاب الناس اللي هم أصحاب المعاصي، هؤلاء لا تظن أنهم سعداء، لا والله، والله إن قلوبهم في نفور من جسومهم. هذه الأجسام أو الأجساد مليئة غربة ومليئة وحشة على أهلها، وكم من حسرات في بطون المقابر. هؤلاء إذا ماتوا تحسروا حسرة لا نهاية بعدها. كم من الحسرات في بطون المقابر. فأنت الآن ما زلت حيا، فينبغي عليك أن تكون لك همة تسمو إلى الله وإلى لقائه سبحانه وتعالى. وأكمل الناس وأفضل الناس الذي يطير إلى الله عز وجل بشيئين: بهمة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، لأن الإنسان إذا كان في سفول هذا لا يصل. إذا كان الإنسان في سفول من همته هذا لا يصل إلى غايته ولا إلى حاجته. لا، المؤمن والمسلم عزيز لا يرضى بالدناية ولا يرضى بالسفول. لا، المسلم همته دوما في الثريا، يعيش معك غير أن له هدف، لا يفتأ النظر عن هذا الهدف. الهدف اللي هو إيه؟ جنة رب العالمين ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. هذه أقصى أمنية لأي حد، أنك أنت تموت وأنت مرضي عنك من الله ومرضي عنك من الخلق. هذه الخلق هذه دعك منها، أنك أنت لا تستطيع أن تصل إلى رضا الخلق. ليه؟ لأن الخلق لم تجتمع على خالقها، فهل ستجتمع عليك؟ أبدا طبعا. فاغسل يدك من الناس، اغسل يدك من كلام الناس، وأقبل على شأنك، وأقبل على رضا مولاك سبحانه وتعالى. فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، الناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، فلا بد من مثن عليك وقالي. لا بد أن واحد يثني عليك والتاني يذم فيك. ولئن رضيت عني كرام عشيرتي فلا يزال لئامها غضبان. بس انت مش هتستطيع انك انت يعني تجعل الناس كلها تجتمع عليك وعلى محبتك وعلى لطفك وعلى ودك وعلى برك. لا ابدا. الناس كما قلت لك، الخلق لم تجتمع على خالقها وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي خلقهم وسواهم وفطرهم وأعطاهم وأغناهم، ومع ذلك كثير منهم كفر به سبحانه وتعالى. فأنت لا تظن أن الناس أنك ستسلم من ألسن الناس، لا، اغسل يدك من هذه، ولا أنك ستكون مرضي عنك من جميع الناس، لا أبدا أبدا. فهناك ذام لك وشانئ لك، وهناك مثن عليك بالخيرات والبر والفضل والإحسان إلى غير ذلك. فأنت لا تعلق عقلك ولا فكرك ولا ذهنك بالخلق، لا، أنت لك غاية واحدة بس، اللي هي إيه؟ رضا الرحمن سبحانه وتعالى، رضا الله. وكان بعض السلف يقول، وهذا من بديع ما قال لما عرف الإخلاص، قال: الإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. يبقى الاثنين عندك سواء، يعني إذا مدحوك الحمد لله، وإن ذموك الحمد لله برضه. فأنت يعني أقبل على شأنك. ولما تنظر إلى علو همم السلف الكرام، يعني تسكن همتك، تسكن نفسك وترفع بك همتك. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال: إن لي نفسا تواقة، ما تاقت إلى شيء أو ما اشتاقت إلى شيء إلا وصلت إليه. تخيل، بيقول لك ما كانش لي همتي دي، ما اشتقتش لحاجة إلا وصلت لها. ليه؟ بإيه؟ بالهمة. قال: فلما تمنيت الخلافة فليس لي هناك شيء أكثر من ذلك. إيه بعد الخلافة؟ أصبح خليفة المسلمين كله، أصبح عمر بن عزيز خليفة المسلمين. فهيتمنى إيه تاني بقى؟ قال: فكان بعد ذلك تمنيت شيئا واحدا، وهو أن ألقى الله. لأن خلاص الرجل حاز كل شيء، حاز عمر بن عز هذا أيضا كان من العلماء الكبار، فكان من أقران الإمام مالك، وأصبح خليفة المسلمين. وطبعا يعني كان عمر بن عزيز هذا في شبابه كان برضو شاب من الشباب، عايش حياته برضو أموره، لكنه ابتلي بالخلافة، لأن الخلافة أو الحكم أو الرئاسة هذا ابتلاء، لأنك أنت تصبح أميرا على الناس، اللي إن هؤلاء رقاب هؤلاء جميعا في رقبتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمر عشرة من المسلمين. تخيل، تأمل الحديث ده كويس جدا. من ولي أمر عشرة من المسلمين جيء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. ده كم؟ عشرة بس، فما بالك الآن. فلا بد لك أن تكون لك همة تسعى بك إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك، أنت مثلا دلوقتي لو دخل أي مشروع بتعمل إيه؟ بتعمل دراسة جدوى للمشروع ده. طب ما أنت لازم برضو تعمل دراسة جدوى لحياتك، تعمل دراسة جدوى لحياتك، أنك أنت تشوف دلوقتي إحنا دلوقتي سائرون إلى الله عز وجل، لأنك منذ أن ولدت وأنت ساع إلى ربك سبحانه وتعالى فملاقيه، إنك بمجرد أن ولدت أنت سائر إلى ربك، وأنت راجع إلى ربك سبحانه وتعالى، أنت دلوقتي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده من العجائب إنك تلاقي الناس بتحتفل بعيد ميلادها، تحتفل إنك أنت أردت تموت. الفضيل بن عياض رأى رجلا أو سأله رجل، فقال، سأله الفضيل بن عياض: كم عمرك؟ فقال: 60 عاما. فقال: أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى ربك. بمجرد ما الإنسان مننا بيولد هو في طريقه إلى الله عز وجل. طيب أنت ماذا قدمت لقدومك على ربك؟ عملت إيه؟ قدمت إيه؟ ود أهل القبور لو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية لتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا يصلوا ركعة واحدة بس، أو يسبحوا تسبيحة واحدة بس، أو يوحدوا الله عز وجل بكلمة التوحيد بس. دي ممكن تكون أمنيات أصحاب القبور. طيب أنت ما زلت في فسحة من عمرك، وما زلت في فسحة من وقتك، عندك وقت كتير جدا بتضيعه، وقت شاغر، وقت فراغ بتضيعه في لا شيء، في لا شيء. انت ممكن تفضل تتفرج على مباراة او مسلسل او ماتش او فيلم او مسرحية او ما غير ذلك اكتر من ساعة، والله ستندم على ذلك، ستندم على هذا الوقت الذي يضيع سدى بين يديك، يضيع سدى بين يديك وأنت قابع في لهوك، وقابع في يعني ما عندكش، ما بتفكرش في أي حاجة خالص إلا في نفسك وفي شهواتك وفي رغباتك بس، لكن أنت لم تقدم قربانا ولا مثوبة لقدومك على الله عز وجل. زي ما قلت لك، انت لما تكون عايز تعمل مشروع بتعمل دراسه جدوى للمشروع ده، هنقدر نحقق ربح ازاي، وانا عايز المشروع ده يبقى اهدافه كذا واهدافه كذا وكذا. طيب ده مشروع دنيوي يعني ممكن يخسر وممكن تربح فيه. طيب انت لن تعيش الا مره واحده، فينبغي عليك أن تكون عاقلا، تكون عاقلا ولا تترك عمرك يذهب سدى من بين يديك. لا، برضو اعمل دراسة جدوى ليومك. احنا النهاردة دلوقتي صحينا الصبح، عملنا ايه؟ حاسب نفسك يا أخي حساب الشريك الشحيح كما يقول بعض السلف. حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح. عارف الشريك الشحيح ده لما أنت تكون مثلا عامل مشروع أنت واحد والراجل ده يعني زي ما نقول كده جلدة يعني بيدقق على الملي، هو ده الشريك الشحيح، يقول لك لا معلش هو الجنيه ده رايح فين؟ لا طب ما احنا ممكن نوفر برضه ونعمل مشروع الموضوع ده بدل ما هو بجنيه لا نعمله بنص جنيه. هكذا الشريك الشحيح. طب ما انت برضه تعمل كده مع نفسك، لان نفسك دي اشد عليك من الشيطان. نحاسب دلوقتي نفسي، دلوقتي احنا صحينا الصبح عملنا ايه؟ قرينا قرآن؟ لا. سبحنا ربنا؟ لا. طلبنا علم؟ لا. سمعنا محاضرة؟ لا. طب ما انت عايش بتعمل ايه؟ ماذا نفعل في حياتنا وفي ايامنا وفي اوقاتنا؟ كما قلت لو اذن اهل القبور ان ينصحوك لقالوا لك عليك بحبل الله، عليك بحبل الله، خليك يا أخي على الطريق المستقيم. فكما قلت أهل الجنة، تخيل كما في الحديث أهل الجنة لا يتندمون على شيء، مع أنهم أهل الجنة خلاص، لكنهم لا يتندمون على شيء إلا على ساعة مرت عليهم ولم يذكروا فيها الله. ياه تخيل، مع انهم اهل الجنه خلاص والله عز وجل انزلهم منزلا مباركا وانزلهم في دار الكرامه، ومع ذلك يقول لك ياه يعني بس لو كنت سبحت ربنا كمان شويه كنت عليت كمان شويه درجات. طيب ما انت هو فبادر، اذن ما دام في العمر فسحه وصرفك مقبول وعدلك قيم وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فينبغي عليك أن تقدم قربانا ومثوبة بين قدومك على الله عز وجل، إنك أنت تبقى همتك تكون همتك تسمو إلى الله وإلى لقائه سبحانه وتعالى. طيب ده لن يتأتى إلا كما قلت بدراسة جدوى، إنك أنت تحاسب نفسك عملنا إيه النهاردة، عملنا كذا وعملنا كذا. طيب لا بس إحنا في أشياء تانية لازم نعملها برضه، نضيف إليها أشياء أخرى وهكذا وهكذا. يعني إخواننا السلف هؤلاء ضربوا لنا أروع الأمثلة، وعلى إن شاء الله عز وجل في اللقاءات القادمة نذكر شيئا من هذا، نذكر شيئا من همم هؤلاء، شيئا من آثارهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم ومن أحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي عليك أن يكون هؤلاء هم قدوتك وهؤلاء هم أسوتك. لو كان عند الأمم ما عندنا من القدوات والله يعني لاحتفلوا بهم احتفالات عظمى. لو كان واحد بس من علمائنا عند هؤلاء، عند هؤلاء الغرب لا يعني رفعوا له القبعات كما يقولون، لكننا أمة منيت بعقوق أبنائها لآبائها وأسلافها وأجدادها. ونسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل همتنا تسمو إلى لقائه وإلى دار مقامه سبحانه وحمده. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا.